السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الرسول الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: لم يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. أيها الإخوة والأخوات، جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم، وأسأل الله أن يثيبكم، كما أقدم الشكر لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: حكم ضرب الزوجة؟ أقول: وبالله تعالى التوفيق، لا يجوز أن تضرب زوجتك بغير ذنب اقترف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وكذلك فإن ربنا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. أما إذا فعلت الزوجة ما يستدعي ذلك بعد نفاذ وسائل النصح والتذكير ولجأنا إلى الضرب، فيكون ضربا غير مبرح. قد قال تعالى في كتابه الكريم: التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تلتمسوا العلل لإلحاق الضرر بأزواجكم، إن الله كان عليا كبيرا، يعني أن الله أكبر منكم وأقدر عليكم من قدرتكم على أزواجكم. هذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال ما إذا سوغ الضرب ضربا غير مبرح: صديق لي له أخ مدين في مبلغ كبير، هل يجب عليه السداد عن أخيه؟ لا يجب. قرأت القرآن للجنب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ولكن على أي حال فالمبادرة إلى الغسل أفضل. أما هناك من يرى الكراهية، لكن لا يمنع أن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجب عن القرآن شيء إلا الجنابة، فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قد ورد أن النبي سلم عليه فلما رد السلام وذهب إلى جدار فتيمم وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. نعم وارد، لكن هما قال النبي لعائشة لما حاضت والحائض قريبة الشبه بالجنب: افعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. الرجل الذي تزوج أربعة وطلق إحداهن هل ينظر عدتها حتى يتزوج؟ لا، ممكن يبت طلاقها. إذا بت طلاقها أنت طالق، ثم راجع ثم قال أنت طالق ثلاث مرات بانت منه، فهنا ما زالت زوجة أثناء العدة، يعني ما زالت زوجة أثناء العدة. هل يجوز إعطاء الأضحية للجار النصراني؟ يجوز، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعبد الله بن عمرو كان إذا ذبح ذبيحة يقول لأهل بيته: أديتم لجارنا اليهودي. مر بجنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: مستريح ومستراح منه. الحديث ثابت صحيح، والمعنى كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل: ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها أو بنحوه، والعبد الكافر أو الفاجر تستريح منه البلاد والعباد. شخص عليه دين ولا يستطيع أن يجد صاحب هذا الدين ماذا يفعل؟ يوصي بالمال يجنبه على جنب، أو إن عجز تماما ومرت عشرات السنين له أن يتصدق به عنه. هل البكاء والحزن يتنافى مع الصبر؟ لا، البكاء الذي لا يصحب بالعويل لا يصحب بالعويل لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا ويرحم، وأشار إلى لسانه. أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزونون. كيف أتحلى من مظلمة شخص رغم أنني لا أستطيع أن أطلب سماح لكي لا تحدث فتنة؟ إذا كانت مظلمة المرض فيكفي أن تثني عليه في المجالس، وأن تدعو الله له أن تصلح ما أفسدت قدر الاستطاعة. أما إن كانت مظالم مالية فعليك أن تردها بطريقة فيها ستر على نفسك. هل يجوز بيع 50 كيلو زيت ب70 كيلو زيت بعد 3 أشهر؟ لا يجوز. دعاء الاستخارة في البخاري: هل تجوز التضحية في بلدة إفريقية موكلة إحدى القائمين عليها بدل التضحية مصنعا؟ يجوز التوكيل، لكن ذبحها في بلدك أفضل، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. تستخرج بطاقة لركوب مواصلات هيئة النقل العام مجانا لأبناء العاملين بها حتى التخرج من الجامعة. تخرجت والحمد لله، لكن البطاقة سارية المفعول حتى نهاية العام، حكم استخدامها؟ سألهم، اجعل والدك يسألهم. لكني أرى مانعا من أجل أنهم أخرج يعني أعطوك إياها سنة كاملة. استمر والله أعلم. هل الاغتسال يجزى عن الوضوء؟ نعم يجزى. قال ابن عمر: وأي وضوء أكبر من الغسل؟ أهل مكة ليس لمفرد فيه منهم طواف قدوم، لأنه أصلا مقيم في مكة. رجل يشتري سلعة قسط ثم يبيعها قسط لرجل آخر، هل هذا بيع مال أملك؟ إذا تملكها وانتقلت إلى حوزته يبيعه كيف يشاء. هل يضحى المرء بكبش لا يرى في سواد ولا يمشي في سواد يكون قد خلف السنة؟ لا، صفة الكبش تختلف، يعني كبش جلده أحمر جلده أسود، الأمر سهل في هذا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا يونس، حكم العمل بالبنوك والقطاعات المصرفية. إذا كنت تعمل في ربا فلعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. حكم التحدث مع الفتيات، ذلك إذا لم تكن له فائدة وضرورة يجر إلى فساد، والله لا يحب الفساد. الاتصال: في أي وقت أرسل رسالة، لكن أوقات الدروس كما لا أخفى عليك سنكون في شغل إن شاء الله بعده، ما دامت هناك رسالة أتواصل معك. غسل الميت كيفيته: تبدأ بالماء، كيفية غسل الميت تضع يدك على بطن الميت وتستخرج الفضلات التي فيها، وعلى تغسل المحل محل البول والغائط غسلا جيدا، بعد ذلك تبدأ بالميام ووضع الوضوء، ثم الشق الأيمن، ثم سائر الجسد، اغسلها 3 أو 7 أو 5 أو 7 أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة شيئا من كافور. البعض، كلمة البعض رقيقة ولم تلد كلمة البعض محلى بالألف واللام في القرآن، وكذا كلمة الغير، فلذا لا يستحبها عدد من اللغة. عموما بعض الناس يقولون أن الميت يشعر. الله ذكر نبيه عيسى عليه السلام وقوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وأيضا في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح لما قال يقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. أقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حكم الشيء للحاجب والإفلة للمرأة، أما الإفلة لا أعلم معناها، أما اللمس نتف الشعر الحاجب لا يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. عملي في الحجامة والعلاج الطبيعي والتجميل، يعني هذا حلال أم حرام؟ الحجامة لا بأس، العلاج الطبيعي لا بأس، التجميل بضوابطه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت أم إيمان. يعني النبي ما ردش السلام وجنب، أجل الرد إلى أن يتيمم، هذا ورد في بإسناد صحيح، لكن عموما كتقعيد العام كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال تكون زوجتي طالق إن فعلت معصية معينة وفعلتها. إذا كانت قالت ذلك، إذا كنت قلت ذلك لتهديدها، فأختار أنك تكفر كفارة يمين. أليست قصة أصحاب الكهف دليل على عدم شعور الميت؟ نعم دليل، أحسنت. لماذا بعض الأحاديث لا يرويها إلا صحابي أو اثنين فقط؟ لكونهما اللذان رأي النبي عليه يفعلها. محمد سيد زراعة الأعضاء حلال أم حرام لإنقاذ الحياة؟ ليس بحرام. حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد نطق الأحرف بطريقة صحيحة. لا يلزم أن يكون يهمس السين ويخرج للصاد صفير، هذه الأمور متحملة. هل يجوز للمرأة أن تعمل وإن كان هناك تعامل مع رجال؟ حيثما ولدت الفتنة ابتعدت المرأة. هل يجوز الحج بدون تصريح؟ وأن خاصة أن حجة الإسلام لي وأنا أقيم في جدة، إن حججت وأتيت بأركان الحج فحجك صحيح ومجزئ عنك. لما سألت عن وجوب ذلك عليك وأنت لم تستطع التصريح فالواجب عليك. حكم هذا الربا الموروث أنصحك بالتخلص منه. لماذا كل قصص الأنبياء حزينة؟ أنت أظنك يا مالك حزين، هذا السؤال تكرر عدة مرات، وليس كل قصص الأنبياء حزينة، فابتلاءات فيها فرج. أليس في قوله اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا ويأتوني بأهلكم أجمعين فيها سعادة؟ فيها سعادة. أليس في قوله اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وتحول حال أيوب عليه السلام من المرض إلى العافية ومن الفقر إلى الغنى أليست سعادة؟ أليس في إغراق فرعون وإن جاء موسى وبني إسرائيل سعادة؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هل الفرح بموت أعداء الإسلام يجوز؟ نعم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، استريح ومستراح منه، أما الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومتعك الله بالصحة والعافية. لا تؤمن على الحياة فإني أختار. مات الحمد لله رب العالمين، أحمد الله الذي أراح المسلمين من هؤلاء الأشرار، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أراح المسلمين من قوم يبدلون شرعه وينتهكون حرماته. وعن الكلام على الأموات الظلم إذا ماتوا، نعم عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وفي بعض الروايات لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء، لكن إن كان هذا الميت سن سنة سيئة في الناس فتحذيرا للناس من سنن من سننه السيئة التي سماها وقوانينه الباطلة التي شرعها يشرع لنا أن نبين أنه كان على باطل فيما سنه وشرع. فهذه المذاهب العلمانية التي دخلت بلاد المسلمين وهذه القوانين التي بدلت نعمة الله كفرا والقوانين التي تبدل أوامر الله إلى نواهي والنواهي إلى أوامر وتلك القوانين التي أباحت للمسلمة أن تتزوج بكافر والكافر أن يتزوج بمسلمة والتي سوت الولد كالبنت في الميراث وصادمت شرع الله سبحانه وتعالى كلها جديرة بأن يبين ضلال من سنها ضلال من سنها. وقد يكون في كلامنا تخفيف عنه لأن الناس إذا لم يتبعوه يخف عنه الحمل شيئا ما، أما إذا اتبعوه فقد قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يشتري الدولار بسعر ويبيع للتاجر ولكن السعر متغير فالمكسب ثابت مع التاجر 10 قروش للدولار. إذا كنت وكيلا فجاز هذا في الوكالة، أما إن كان بيعا وشراء فالصورة تحتاج إلى ضبط آخر. بارك الله فيك. كيف يتصرف من منع من رؤية أبناء من طرف أمهم وعلى من لا تقرأ الدين ولا تربيهم على الإسلام؟ اتق الله ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. امرأة يأتيها الحيض بعد قضاء مناسك الحج، هل تجمع بين طواف الإفاضة والوداع تقديم؟ إذا كانت المرأة قد طافت طواف الإفاضة ثم حاضت لا تلزم بطواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه صفية رضي الله عنها وهي تبكي فقال لما تبكي؟ قالوا يا رسول الله حاضت ولن تستطيع أن تطوف طواف الوداع وأنتم ستصرفون، حاصل الكلام. فقال أليست قد طافت طواف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال فلتنفر إذن. فإذا طافت المرأة طواف الإفاضة وحاضت بعد الإفاضة لا تلزم بطواف الوداع. قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف على الحائض. ولذا ننصح الأخوات الحاجات من اللواتي يحضن أن يبادرن بطواف الإفاضة خشية أن يحضن فيتأخرن عن القوافل. كفالة اليتيم بالمال أعتبر أجر كفالة اليتيم. يقول بس المباشر توقف لا أدري يعلم. كفالة اليتيم على أقسام، كفالة بالمال وكفالة بالرعاية وكفالة بالمال والرعاية معا. إذا سألت الله أمرا جائزا شرعا مرارا وتكرارا ولم أعطأ، هل أدام على سؤالي أم أتوقف؟ استمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. فأذر الدعاء. أحبك الله يا شيخاني، ما سؤالك؟ حبيبك الله. هل يجوز امرأة تركها زوجها أن تعمل شيئا لجلب سحر؟ يعني لا يجوز يا سيد يا شربيني، لا يجوز أن تعمل المرأة سحرا لزوجها لكي يحبها. هل يجوز جمعية في أذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء؟ الأذكار المشتركة لا بأس، مثلا قراءة المعوذات لا بأس، هل يجب ابتعاد القدمين عن بعضهما في السجود؟ لا يجب، قد تضم هذه إلى تلك وقد تفترق. أخرج ريحا وهو يطوف، الأحوط والأبعد عن كل الخلافات أن يذهب ويتوضأ ويأتي يتمم من حيث انتهى. هل لبس السواد للنساء فرض ليس بفرض؟ يقول: هل إذا وكلت أخي أو أبي أن يضحي عني، هل لهم أن يذكروا اسمي عند الذبح؟ هل لهم أن يذكروا اللهم هذا عن فلان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. الحج مال مختلط، الحج تسقط فريضته، يكون قد أديت الفريضة لكن عليك إثم المال المختلط. ما تفسيري يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين؟ هذا واضح، الرجل لما قتلوه، أعني الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال المفسرون والله أعلم لما قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ضربوه حتى أخرجوا أمعاءه فمات، فأدخله الله الجنة فكان ناصحا لقومه في حياته وبعد مماته. قال بعد مماتي: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي فجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين. هل يجوز صيام التسع من شوال قبل قضاء رمضان؟ يجوز، ونوي على أن الأحاديث التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع أو من شوال من ذي القعدة ضعيفة. أنما يقومون من التشهد حكم عقد الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. هل النجاشي الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة في السابع الهجري غير النجاشي الذي استقبل المهاجرين؟ لا أعرف إلا نجاشيا واحدا، ولكن أهل العلم يقولون إن النجاشي، بعضهم يقول بعض العلماء، علم لكل من حكم الحبشة من الحكام. فرعون قال بعضهم، وإن كنت أخالفه، قال بعضهم فرعون علم لكل من حكم مصر من الجبابرة، وكنت أعتقد أن فرعون علم على حاكم مصر في زمن موسى. قال بطليموس علم لكل من حكم الهند، تبع لكل من حكم اليمن، قيصر لكل من حكم الروم، كسرى لكل من حكم الفرس. إذا دعست طفلة وماتت هل يجوز أن أصوم شهرين؟ عليك دية، عليك دية، ومع الدية صيام شهرين، عفوا، عليك دية وعتق رقبة. عجزت تعطي 60 مسكينة. لم تزد تأشيرة الحج لزوجها وعمرها 59 تذهب بمفردها، تذهب مع رفقة آمنة، وهذا رأي جمهور العلماء. يجوز جمهور العلماء للمرأة أثناء ذهابها للحج أن تذهب مع رفقة آمنة إذا لم تجد محرما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الرعينة تخرج أو ترحل من صنعاء إلى الكعبة حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في زمن عمر مع رفقة آمنة وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، ولأن الحج فرض كذا استدلوا بهذه الأدلة حتى على النافلة استدلوا. هل يحل عفوا أن طالب علم يتصدر للإفتاء وضو من كان عنده مجموعة على الفيز ومستعد لبرامج لبث برنامج الفتوى إذا كان كفءا لا بأس أن يتكلم فيما يعلم، أما إذا كان يتكلم بغير علم فيخالف أمر الله فيخالف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما المقصود من القواعد من النساء وفي أي سن هن؟ القواعد من النساء اللواتي يئسن من المحيض واللواتي لم يعد لهن رغبة في الزواج ولم يعد الناس ينظرون إليهن لزواج. عن المغلصمة، نعرف المغلصمة ما يا حسن بن سعيد؟ يعمل سائق في خدمة الحجاج، وصلت مكة اليوم أريد أن حج مفرد. حج مفرد تبقى على إحرامك، لكن أنت ستضطر إلى خلع ملابس الإحرام، فإن خلعت ملابس الإحرام ولبست الملابس التي تلبسونها تكون محرما وتطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. الأخت سناء مرسي مشكل عليها كيف تفهم أنه قال بعد مماتي يا ليت قومي يعلمون، قال مقولة بلغها الله للأباد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء لهم خصوصيات والله يبلغ عنهم، والله بلغ عن والد جابر وبلغ عن الشهداء. هل طلاب العلم ما يحيى ماذا يقول؟ صيام يوم عرفات مستحب، أما الحجيج فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة. ما حكم الدين المترتب على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هل يبقى في ذمتي الدين المترتب على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لما أفهم السؤال. الذي أفهمه أن لا يجوز لك أن تبرم عقدا عقد إيجار ينتهي بالتملك، لكن إذا قدر وكان فلا، هذه مسألة أخرى. يقول نويت هل يجوز أن يقول نويت الاعتكاف ما دمت في المسجد إماما واحتسابا واحتسابا؟ لم يرد أن النبي تلفظ بهذا عند الاعتكاف، والنية محلها القلب، لكن هل يجوز الاشتراك في الاعتكاف؟ قل في نفسه نويت أن أعتكف لكن إن جاءني عارض خرجت. الحنابلة يجوزونه قياسا على الاشتراك في الحج، أما غيرهم فيمنعه. من تجاوز الميقات بدون إحرام ونية عليه دم عند جمهور العلماء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فلينسك نسيكا، والإيلال عند الميقات واجب. قد يقول قائل هذا ليس بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أفتيتم به؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، لا بد أن ننظر لأمر وعليك أن تنظر لي. أحيانا يأتي ذنب ليس عليه كفارة واضحة، ليس عليه كفارة واضحة، فماذا نصنع؟ أحيانا كلمة أستغفر الله لا تكفي لمحو الذنب. فمثلا شخص مثلا حلف بالله كاذبا، لا يجزئ أن يقول أستغفر الله فقط، لا بد أن يكفر كفارة حلف بالله كاذبا، لا بد أن يرد الحق إلى أهله، يعني حلف بالله ما سرقت وقد سرق، لا تكفي كلمة أستغفر الله. رجل قبل امرأته أمره الرسول بصلاة ركعتين، فقد ما يكفي قول أستغفر الله لنحو الذنب. فكان ابن عباس من منهجه يأتي إلى الذنب ويقدره ويقدر المقابل له من الحسنات، لأن الذنب في ميزان السيئات. يريد ابن عباس أن يضع في ميزان الحسنات شيئا مقابلا، وبغض النظر عن سلامة الأثر سند وسلامة المتن، لكن حوله يكون ويذكر بأن رجلا أتى إلى ابن عباس، ما رجعت المتن بالضبط لكن على الإجمال أتى ابن عباس فقال يا ابن عباس أنا ارتكبت ذنبا كبيرا. قال ماذا صنعت؟ قال ذنب كبير. قال ماذا صنعت؟ قال كانت لي زوجة وضعت لي بنتا فتضايقت لولادتي هذه البنت وأردت وادها فمنعتني أمها من وادها، ثم البنت تقدم السن بعض الشيء وأصبحت جميلة وحسناء فازددت غيظا وأردت وادها، فقلت لأمها جمليها، فجملتها لبستها لبس طيب وشيء طيب، ولكنها رأت في عيني الشر. قالت أناشدك الله ألا تؤذيها بشيء، ثم وعدتها خيرا وأخذتها وجئت على حافة بئر وجئت أقذفها في البئر، فالبنت تعجبت وتعلقت بثيابي قائلة يا أبي ماذا تصنع بي، ترميني في البئر يا أبي. كررت سكت وبعدها كررت تعلقت يا أبي ماذا تريد أن تصنع. في المرة الثالثة تحملت ورأتها في البئر. قالت ابن عباس ابتعد عني. وبعد أن ابتعد دعوه ابن عباس لأن يريد أن يرسله إلى النافع، فقال له ألك أم؟ قال ما تصنع بقولك ألك أم؟ قال ما أرى شيئا قد يخفف عنك مع الاستغفار إلا برك بأمك. فالشاهد أن ابن عباس كان ينظر إلى الجرم ويحاول أن يأتي بحسنة توازي هذا الجرم. فمثلا رجل اعتدى على زوجته وهي حائض، يعني فعل لا تقربن في المحيط، فكان ابن عباس يفتي بنصف دينار أو بدينار أو بثلث دينار ربع دينار على حسب الحال. فكان منهجا لابن عباس يقدر الذنب ويقدر الكفارة المناسبة له. فالذي مر على الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام ولم ينوي وإلى آخره مخالف لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فكان ابن عباس يرى أن من ترك واجبا من واجبات الحج يكفر بشيء من الأعمال في الحج، يرى أنه يذبح ذبيحة، هكذا يرى ابن عباس رضي الله عنه، وتبعه الجمهور على هذا. كتاب الرحل ابن القيم ملئ بالتخاريف، وطعن بعض العلماء في نسبته إلى ابن القيم في أشياء كثيرة تخالف أصول الشريعة. قام شخص بسداد دين لأخي على مرضه الذي توفي فيه فأعطاني إياه ما حكم هذا المال؟ هل للورثة أما تصدق به؟ كيف هو سدد عن أخي أعطاك المال لسداد ديون أخيك، كيف تحوله إلى ورثة؟ هو لسداد الديون. بارك الله فيك يا عبد الله بن حسن، لبس النقاب ومش لبس جوانتي، البسي جوانتي والبسي شراب لا تتبرجي. هل يسقط شرط الحجاب عن القواعد من النساء؟ افهم الأثر القادم حتى تفهم معنى. دخل أظن جرير بن حازم على حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين وقد تجلببت وتنقبت، فقال يما ما هذا يما كلامهم؟ أليس الله قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فلماذا تلبسين النقاب؟ قالت يا بني أكمل الآية، فأكمل الآية وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني وإثبات النقاب، أرأيك في كتاب في حاد الأرواح كتاب طيب ونافع لكن به أحاديث ضعيفة، فلتحرر ولتقتني النسخة المحققة. هل طواف النافلة سبعة أشواط أم أنه لا حد له؟ سبعة وصلاة ركعتين هذا المعهود، ما أعرف أنك تطوف ثمانية أشواط أو عشرة أو 11 شوط وتنصرف، سبعة وركعتان، سبعة وركعتان، الله يكشف عنك الدور يا رب الدماهر. من كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليه، حسن وفريق من العلماء. فطام العامين للرضيع على الهم الهجري أم الميلادي. أعلم يا سائل أو أعلم يا سائلة أن كل الأحكام الشرعية وكل ما ذكر فيه تأريخ في كتاب الله، شهرين متتابعين، كل الأحكام الشرعية ثلاثة أشهر، كلها مبنية على الشهور الهلالية العربية القمرية، لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة جمع هلال هي المواقيت للناس والحج. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، بيان الرسول بقوله ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ثم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فكل الأحكام الشرعية تنبني على الشهور الهلالية، ولم يكن معروفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يناير ولا فبراير ولا شباط ولا أذار ولا هذا. وفقك الله يا منصور الشريف. هذا باطل، موضوع مكذوب. مع شروط الحج نيابة عن أحد، ليس له كبير شرط إلا أن من العلماء ولا يجعله شرطا يقول يكون حج عن نفسه، ويستدل بحديث لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال الحديث عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومختلف فيه بعض الاختلاف، لكن هذا على الاستحباب. قال لزوجته تكوني طالق إن فعلت معصية. أجبتك على هذا في مطلع درسي. أسئلة كريرة. القص الشعر في أيام معينة، قص الشعر في أي أيام؟ الحجامة في أي أيام؟ هل أقول عدم قص الشعر عند رؤية هلال ذي الحجة؟ لا، عفوا، تشمل النساء أيضا. إذا كانت المرأة تريد أن تضحي من مالها، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. هل لا يجوز العمر إلا بعد مرور ثلاثة أيام من العمر الأولى؟ ليس هناك نص في هذا الباب. أخذت سيارة من شركة اليسر إيجار منتهي تمليك. السؤال طويل جدا لا أستطيعه، لكن أجبتك على الإيجار منتهي التملك. لو لك شيء زيد اسأل عنه على الهاتف. السفر بدون محرم لا يجوز إذا كان سفرا إلا للضرورة ومع رفقة الأمينة. هل نساء الجنة يطوفون في الجنة أم أنهن مقصورات في الخيام وأفنية القصور؟ قال تعالى حور مقصورات في الخيام. الخيام أنت لا تدري ما الخيام، يمكن أنت زرعتها تحب أن لا تخرج منها أيضا. عموما يعني لا، الله يرضيهن. انتبه يا أيمن، انتبه، الله يرضيهن. الأخوة يسألون أسئلة غريبة. هل من لم يضحي يأثم؟ لا يأثم، لكنه يحرم ثوابا إن كان مستطيعا، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى من لم يضحي من أمته، وقال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. فقوله وأراد أحدكم أن يضحي يفيد أنني قد لا أريد. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد على نعمة وعلى غير نعمة لأنه أهل لأن يحمد، أما الشكر فعلى نعم سابقة. حكم دوم على استحضار النية قبل الدخول في الصلاة مباشرة، استحضرها هي المشكلة، لكن هناك من يقول استحضر النية في الصلاة. أولا أنوي أن أؤدي الفريضة، وأنوي أن تتساقط ذنوبي، وأنوي أن يقوى بدني، وأنوي أن أدعو، وأجلس واقف خمس دقائق أو ثلاث دقائق يقول يعدل النيات. هذا ليس بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. ما حكم تأخير العقيقة سنوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته، على ما حسنه بعض العلماء، فمعنى أنه مرتهن أنه يمكن أداؤها في أي وقت حتى يفكرهان. وابن سيرين عقى النفس على الكبر. حلق شعر المولود يوم السابع مستحب للأولاد الذكور، أما البنات فلا، لأن النبي قال غلام مرتهن بعقيقته، تعق عنه يوم السابع ويحلق. في رواية يسمى، لكن الكلام في الحلق مختص بالولد الغلام. زوجها وأمها على خلاف بسبب المراس في أمارة، عفوا تقول زوجي وأمه على خلاف بسبب المراس في أمارة. كان قد كتبها لهم الأب، ولكن وجد ورقة بعد موتي بأن والدته خربت بيتي وضيعت فلوسي، هل يجوز لها أن ترث على المكتوب؟ ترث على حسب المكتوب الأول، لما المكتوب الثاني لا اعتبار له. زوجي خربت بيتي، ترث بارك الله فيك. هل من سبيل المعرفة أمة الحديث من خلال متنه لا من خلال سنده؟ السبيل تكون مهما بعمومات الشريعة، فسأعرف أن هذا الحديث متن معلول. امرأة تسعى بجهل، عفوا لم تسعى بعد طواف الإفاضة، ماذا تفعل؟ هل كانت مفردة أو قارنة وسعت مع طواف القدوم؟ إن كانت مفردة أو قارنة وسعت مع طواف القدوم ما يلزمها سعي آخر. إذا كانت قارنة أو ما سعت وهي مفردة أو قارنة أي سعي، فما زال السعي في ذمتها وترجع تسعى. أن بعض العلماء يبطلون حجها إذا لم تسعى. النزاع قائم، هل يجبر عدم السعي بدم أم أن السعي ركن لا يتم الحج إلا به؟ فهناك قولان العلماء، فالأحوط تذهب وتسعى وإن طال الزمن. متى وكيف يرفع إصبع التشهد أثناء التحيات؟ يرفع الإصبع هكذا. متى؟ الأمر واسع، إما في التشهد بطوله، أما الجمهور يقولون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. يأتي بذبيحة للأضحية يشتريها من الجزار بعد ذبحها وزنا مكتملا بجميع أعضائها لتصح هذه، لا بد أن يحدد البيع ويحدد الثمن، وعفوا يحدد الثمن قبل الذبح، لأنه قد يحدث اختلاف بعد الذبح. شخص يقول بيت اتحرق النهاردة، اسمع النهاردة هذا اليوم مش النهاردة، اضبط يا سيد الشربين، ولكني زعلان زعل، ترك عندي رشفة في أطراف أصابع يدي. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كم يقدر من صب الجنيه المصري؟ ما قيمته؟ 97 جرام و2 من 10 من الذهب عيار 21. هل في التجارة ربح محدد؟ ليس هناك قدر محدد للربح، لكن لا تغش، وإن أصحاب بيع برك لهما في بيعهما، كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هل في من ابتلي بشيء من البنات فصبر فأحسن إليهن كن حجابا لهم من النار؟ ثابت صحيح. قول من قال إن ذات الرقاع قيل الأحزاب قبل الأحزاب. أحتاج إلى مراجعة السؤال. لا يجوز لك حد علم يطرح سؤال لتتأكد. قل لي ما السؤال؟ فضلتم بين كتاب سير أعلام النبلاء في قصص غير صحيحة عن علماء سلف، فأم من كتاب به أخبار صحيحة؟ والله هذه مشكلة كبيرة نعاني منها، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. قصاص فيه تشويش. نعم عنده تكييف عندنا، ما أدري. هل يجوز تحديد ثمن الأضحية حسب وزنها قبل الذبح؟ تتفقان على كل شيء قبل الذبح. حكم تأخير إعطاء الميراث للبنات حرام إلا برضاهن، وإن عجزت إطلاق إيجار هذا الميراث، يعني مثلا بيت أنت جالس فيه وأبوك البيت لك ولأخواتك، لك ولأخواتك، قل أعطينا حقنا، تقول ما أنا مع فلوس، طيب أعطيني الإيجار. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة إن لم أرد رسالة تفضلا. إذا تزوج الرجل بعد موت زوجته من تكون زوجته في الجنة الأولى؟ مسد الله أعلم. حتى إذا لم يتزوج عليك هل تكون معه في الجنة؟ الله أعلم. وهل سيكون هو في الجنة؟ الله أعلم. تلك أمور كلها موكولة إلى الله سبحانه. يعني زوج شرير وامرأته صالحة، الله يعوضها أفضل منه، لا يلزم أن يكون معه في الجنة، قد يكون في الجحيم وهي في الجنة، وقد يكون العكس، وقد يكون في درجة سفلى وفي درجة عالية والعكس. الميت يشعر بمن يزوره؟ قلنا أجبناك عيون أن هذا لم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حسام طاهر، لماذا تفضل القطة هذا التفضيل وتصورها مكانك؟ هل من فضل لهذه القطة أو أنك تحب القطة حبا تجاوز الحد؟ انظر في أمرك. لكن عموما من أفضل المتقون من المحسنون؟ المتقون باب والمحسنون باب آخر. المتقون اتقوا المعاصي، اتقوا الشركيات. المحسنون فعلوا النفل بعد الفرض، عبدوا الله كأنهم يرون فإن لم يكونوا يرون فإنه يراهم. كذلك عفوا عن الناس، كذلك كانوا رحماء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل يجوز الجمع بين نيتين في صيام النافلة؟ مثل لما تقول. اشتهر البخاري بتقطيع الحديث فمن كان يفرق طرقه. هل أحيانا يرى الحديث مختصرا وأحيانا يرويه مطولا؟ إذا تزوج الرجل عفوا ابن أصغر عمره ما حكم كسر بناء المساجد في منطقة ما مع أنه يوجد مساجد الحمد لله بكسرة؟ أليس الأولى إطعام الفقراء والمساكين حسب الحال؟ إذا كان معدمون فابناء إطعامهم أولى ما إذا كان المكان بحسب المقام. بارك الله فيكم. هل طالب العلم الرقي إذا عرضت عليه يرقي؟ لكن امتهانها والتخصص في رقية النساء، والمرأة التي صدعت تقول عليها عفريت، يأتي واحد يقول لا ركبك من استراليا كان في طريقه لليابان ومر عليك ركبك، كل هذا تخريف، وكل هذه يعني تنبه على أن ثلاث مسائل لا أصول في الشريعة، ولكن الناس توسعوا فيها وعينوا أنفسهم فيها ووظفوا أنفسهم فيها دون أن يوظفهم أحد. الحال الأول تأويل الرؤى له أصوله في الكتاب والسنة، لكن توسع الناس فيه ويتخصص الشخص خلق أنا معبر ولا دردش مع النساء ويتكلمن معه وتقول رأيت ورأيت، وهو يشرح نصب نفسه معبرا وليس بمعبر. ثانيا علاج الرقية، أصلا موجود الرقية موجودة، لكن أكثر الشباب ليس له عمل يقول أنا راقي. ويرقي من؟ على وجه الخصوص النساء، يبتدي الناس ويأخذ أمله، والجلسة ب300 جنيه والجلسة ب400 جنيه أكثر من الأستاذ الجامعي الذي يعالج في الطب، ويقول الجلسة ب300 وأعطوني مواصلاتي كله نصب في نصب، وفي الغالب في الغالب نصب في نصب، أغلبه نصب وأغلبه تخرص. الرقية أصلا مشروع لكن لها ضوابط، لها ضوابط. ليس كل شخص يقول أنا راقي ويمتلك الحرمات ويرقي البنات. والعمل الثالث التجارة في الأعشاب، كما أسلفنا يأتي بعشب من عند البقال، عشب كمون، ويقول ده عشب جاي من الهند ويبيع بأضعاف الأسعار. فلوس البنك الربا حرام كبيرة. ما يا فم يا سيد يا شربيني، ما حكم من ينكر ما جاء في السنة ولم يرد في القرآن الكريم؟ هذا مبتدع ومخالف للقرآن الكريم، لأن الله قال ما أتاكم من رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل من يقرأ أذكار النوم من يدخل الشيطان في منامه؟ قد يكون، لكن لا يضر بإذن الله. حكم التفوق والاهتمام بالعلوم الدنيوية كالطب، لا دام يؤدي فرض الله كالأعمال الدنيوية عموما. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي فتشغلهم هذه الأمور عن قيام الليل، فماذا؟ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة المفروض حفظ عليها، وآتوا الزكاة المفروض حفظ عليها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا وأقرموا الله قربا حسنا. صدقة النفس، فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظيما، واستغفروا الله. تكفير يمين ويوم من عشر ذي الحجة، لا تبين أنه تكفير اليمين، أن الصيام تكفير اليمين ليس نافلة. حدد أنك ستصوم كفارة الأيمان في هذه الأيام، تحدد، لا يصلح، هذه نفلة وهذه واجب. خير دينكم الورع، فضل العلم أحب العلم الأبد، الحديث ضعيف. هل يجب الالتزام بالأعداد المحددة في الأذكار أم في الزيادة خير؟ هناك مواطن الزيادة فيها خير، من قال سبحان الله وبحمده، الحديث لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، لكن التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام 33 تحميدة، 33 تكبيرة، 33 عفوا تسبيحة وتحميدة وتكبيرة تلتزم. القول في سن السيدة خديجة عند زوجها بالنبي 40 مشهور 40، لكن لم أحرز ذلك بالسند. هل الأفضل الهدي في التمتع من الصيام لمن لا يستطيع؟ إذا لا يستطيع يصوم، معه فلوس يذبح. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ليس لك خيار. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هل يجب تقسيم لحم الأضحية؟ عفوا، الحكومة عاملة كارت بنكي اسمه ميزة عشان نحط فيه فلوس ويدفع بها للمصالح الحكومية، ممكن أشيل فيها فلوس زين فوائد عشان نحتاجها في أي وقت. يعني الأول وعلى جائز، لكن دعني أخذ حقي في السؤال عن هذا الموضوع. كتاب مال أوتار لا بأس به في الجملة، لكن انتبه من الآراء الشاذة التي شذ بها ابن حزم في مواطن كيف ألقي نفسي يدخل في يديك، اقرأ قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، امسح وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك، افعل ذلك ثلاثة. وممكن تصنع ذلك بالفاتحة، وممكن تقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. ما معنى أذان الفجر الكاذب؟ ما يعني الأذان الذي قبل دخول الوقت هذا المراد به؟ ما كيفية زكاة التجارة؟ السلع التي تدار تقوم، السلع التي تدار تباع وتشترى تقوم، تقوم إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول زكيت، لكن تزكى بالسعر الذي إذا أعلن بيعت السلع. يعني افترض أن قيمتها مليون لكن ما في مشتري، لكن إذا قلت بنصف مليون جاء المشترون، أربط السلعة، أربط الزكاة على هذا المبلغ. هل أخرج الصدقة دفعة واحدة أفضل أم أخرج على دفعات مع كل منها نية؟ زكاة أم صدقة يا أحمد؟ الزكاة أخرجها دفعة إن وجدت معك ووجد مصرفها. الكوبة شبيهة بالزهر، ربح شهادات الاستثمار ربا. الحمد لله. أين السؤال؟ عفوا، أين السؤال يا عبد الله؟ هل نصلي بعد الانتهاء من الأذان أم تجوز الصلاة؟ بمجرد دخول الوقت تجوز الصلاة. افترض امرأة في البيت والأذان يؤذن له مثلا الساعة الثالثة، بمجرد مجيء الساعة الثالثة يجوز المرأة أن تصلي ولا يلزم أن تنتظر المؤذن. هل صلاة السنن صامتة أم جهرية؟ وصلاة الليل أيضا. صلاة السنن في السر صلاة النهارية، والليلية في السر النفل الراتب في السر، والنفل المطلق إن شئت أسررت وإن شئت أعلمت. وقد ورد حديث أن إذا كان هناك إمام في صلاة الليل يجهر، أما إذا كنت منفردا فلك أن تجهر ولك أن تصمت، أن تصمت عفوا. وقد ورد في هذا الصدد حديث في سند مقال يسير أن الرسول سأل أبا بكر كيف يقرأ في صلاته، كان أبو بكر يخفض الصوت وكان عمر يرفع الصوت، فسألهم النبي قال أبو بكر يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيته، قال عمر أرفع الصوت أطرب الوسنان، أوقظ الوسنان وأطرب الشيطان. فأمر النبي هذا أن يرفع شيئا وهذا أن يخفض شيئا، لكن سنده في مقال. لكن الأمر مباح، أنت تصلي الليل بمفردك لك أن ترفع ولك أن تخفض. أنت إمام تجهر في صلاة الليل. الشيخ علي الديب رجل كتب الإعمار لابنه وحرم بقية الأولاد، ماذا على الولد تجاه إخوته؟ يعدل إذا استطاع أن يدفع الظلم الذي حدث يعدل. وقد قال تعالى ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. لكن نسأل سؤالا، لماذا كتب الوالد الشقة لهذا الولد دون سائر إخوته؟ إن أتي بسبب وجيء يقره الشرع أمضيناه، إن لم يؤتى بسبب اتجه الولد للعدل. فمثلا جاء أب فسألته لماذا يا والد كتبت الشقة للولد دون سائر الأولاد؟ قال لأن الولد الآخر سرق مني مالا كثيرا واكتشفت سرقته مرارا، فقلت أكتب الشقة موازية للولد الذي مقابل الذي سرقه هذا مني، فحينئذ لا بأس. فدائما نسأل ما السبب، دائما اسأل ما السبب. يعني أقول يعني على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام سأل حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل الرسالة للمشركين، وكان النبي يستأمنه على سره، النبي متخذه كاتبا من الكتاب له ويطلع على الأسرار. فذهب حاطب بن أبي بلتعة وأفشى السر للمشركين وأخبرهم أن الرسول يريد غزوهم في يوم كذا وكذا، فأطلع الله الرسول عليه الصلاة والسلام على ما فعله حاطب، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير على فرسان مسرعين، قال اذهبوا في هناك منطقة اسمها روضة خاخ، فيها زعيم امرأة مسافرة معها رسالة من حاطب ابن أبي بلتاء إلى المشركين يخبرهم فيها بسر النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرهم فيها بسر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد غزوهم في يوم كذا وكذا. مصيبة كبرى إذا عرفوا واستعدوا للرسول، مصيبة ستحدث. فذهب علي والزبير والمقداد مسرعين جدا، فأتوا روضة خاخ فرأوا العجوز، فقال لا معك رسالة من حاطب للمشركين؟ قالت ما معي شيء. فتشوها بكل السبل ما وجدوا شيئا، فكانوا أن ينصرفوا. فقال علي أيتها المرأة ما كذب الرسول، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فرأت الجد من علي فأخرجت الرسالة، فأخذها الرسول مع الرسالة إلى أخذها علي مع الرسالة إلى رسول الله. فاستدعى رسول الله حاطب، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. لكن ماذا قال الرسول؟ سأل سؤالا يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ هذا السؤال مطلوب، ما حملك على ما صنعت؟ لماذا صنعت هذا الصنيع؟ فأجاب حاطب قال والله يا رسول الله، أولا أنا أحب الله ورسوله، ولم أكفر أبدا بالله ورسوله، ولكني نظرت فرأيت أصحابك الذين بمكة لما هاجروا تركوا أهلا من الكفار يدفع الله بها عن أولادهم وأموالهم، يحافظون على أموالهم وأولادهم، أنا لم أكن من أهل مكة، فأردت أن أصنع معروفا في أهل مكة كي يحافظوا على أولادي وأموالي التي في مكة، والله ما في إلا هذا يا سلام معنى الكلام. فقال عمر دعني أضرب عنقه منافق، خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. قال الرسول وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. فالشاهد من ذلك أن نسأل من الذي حملك على هذا الصنيع؟ لماذا يا أب كتبت لابنك الميراث دون سائر الأولاد؟ يعطينا الجواب. لماذا المرأة طلبت الطلاق؟ تعطينا الجواب. فالآن نسأل لماذا حدث هذا؟ وقديما قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سل من يدقني، أنا ما لي ذنب في هذا الباب. الشاهد من هذا الموضوع أن نسأل دوما ما السبب، عن السبب كأصل الأصول. وكما قال الناس قديما أتاك شخص وعينه مفقوعة خرج فقال وعينه على يده، زيد فقع عيني، زيد فقع عيني، فلا تقضي له حتى ترى زيدا، قد يأتيك زيد بالعينين مفقوعتين. فلا بد أن نسمع قبل أن نحكم، هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ بقرة لا بأس، بقول لك هذه المسألة أسئلة غريبة. لكن شاة لا يزول جمع الأضحية والعقيقة في شاة، إنما الغلام شاتان والجارية شاة في العقيقة والأضحية شاة واحدة على رجل أهل بيت. الذي أضحكني شخص يقول هو الدجاجة طبيب حرام عليه إذا نظر إلي يا طبيب، يعني ماذا أقول؟ ورد بصرك. ماذا أفعل إذا سلم علي أحد أثناء خطبة الجمعة؟ رد عليه السلام. جوز العلماء ثلاث مسائل من الذي يستمع الخطبة: الأولى الصلاة على النبي عند ذكره لحديث البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي، الثاني رد السلام لحديث إذا سلم على أحدكم فليسلم يسلم على أحدكم فليرد السلام حق المسلم على المسلم، الثالثة تشميت العاطس، تشميت العاطس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس المسلم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، أن يشمته إذا حمد الله. بارك الله فيك يا شيخ علي. يا ذا القدر أشتري سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا دعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، لا تنسوا حق الدعوة إلى الله، فالله يقول وهو أصدق القائلين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، تآخوا فيما بينكم وأصلحوا ذات بينكم امتثالا لأمر ربكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، دمتم دائما في حفظ الله، دمتم محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى ما دمتم معتصمين به. والله قال: وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين، ويقول: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ختاما وبعد حمد الله والثناء عليه بما له أهل، أسأل الله أن يجازي إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أن يجازيهم كل خير وأن يبارك فيهم وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وجزى الله الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات خير الجزاء، وحفظهم الله في أهلهم وأموالهم وصحتهم، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.